هاي دينا، كيفك؟ كيفك أحمد؟ تمام، أنت تمام؟ أنا تمام. خلينا اليوم نحكي شوي عن الأمل. عندك أمل؟ لا. ما بتحب الأمل؟ أي أمل فيهم بالضبط؟ الأمل المشرق، أمل بكرة. لا، ما عندي أمل. طب أنت بتعرفي أنه في فريق كرة قدم استنى لحتى ياخذ الدوري وكان عنده أمل 120 سنة؟ 120 سنة؟ تخيلي؟ مستحيل. خلينا نشوف بعد شوي. خلينا نشوف. في بودكاست مركز الأخبار، معكم أنا أحمد العموري ودينا الحوراني. أهلا وسهلا فيكم. صوت صوت، يا الله، هيا هيا هيا هيا الصواريخ، هيهم هيهم، طلع طيارات الاعتراض، هيهم هيهم. طيب قبل ما نروح على خبرنا الأبرز، خلينا الأول نحكي شوي على موضوع الضربة أو الهجوم الإيراني على إسرائيل. يعني إيران استخدمت حزب الله في الفترة الماضية لضرب مصالح إسرائيل، وكان أبرزها اغتيال عسكريين الإيرانيين من استراتيجيته الأخيرة. يعني هي الاستراتيجية الأخيرة اللي تابع لمين؟ لإسرائيل. مشان فهم الناس الموضوع، أولا أنه منذ بداية 7 أكتوبر، الحرب اللي صارت بين حماس وإسرائيل، كانت إيران لها يد، ودائما تحاول أنه توصل أسلحة، وكانت تدعم حزب الله وتدعم ميليشيات الحوثي. بعدين اللي صار أنه إسرائيل حددت بعض النقاط الرئيسية للمصالح الإيرانية، ومنها بعض القادة المؤثرين في الحرس الثوري الإيراني، وتم استهدافهم بشكل مباشر في لبنان وسوريا. ولكن الضربة الكبيرة من قبل إسرائيل كانت في دمشق العاصمة السورية، لما تم استهداف القنصلية الإيرانية. فإيران كانت بدها ترد، وهذا الرد فعلا حصل، وضربوا أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، ما وصل بعض منها إلى الأراضي الإسرائيلية. فهذا الهجوم الإسرائيلي الإيراني أكيد راح يكون في مقابله رد فعل إسرائيلي. صحيح. سؤال أحمد، كان في أي جرحى أو أي إصابات صارت؟ إصابة واحدة يمكن أو إصابتين، لأنه ما وصلوا. كان في القوات الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر والمتواجدة في مياه الخليج وغيرها، أسقطوها، وخاصة المتواجدة كمان في الأراضي السورية، أسقطوا هذه الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وبعدين الطيارة يعني بدها تأخذ لها 5-6 ساعات لتوصل من إيران لإسرائيل. أيوة. يعني يعني طائرات مسيرة صغيرة بتشتغل. صحيح. طب شو بتتوقع ممكن يصير بعد هالاستهداف؟ هذا الرد كان متفق عليه بحسب ما أوردت وسائل إعلام كثيرة يعني بهذا الموضوع. أبلغوا أنه لازم إيران ترد لحفظ ماء الوجه، لتبين لشعبها وأتباعها أنه هي ردت وقامت بالفعل بالرد. فهني خايفين من التصعيد. حتى وزير الخارجية الإيراني عبد الحسين عبد اللهيان بعدين خرج بمؤتمر صحفي وقال أنه إيران ردت ولكن لا تريد المزيد من التصعيد. يعني أنه هذا الرد خلاص. ولكن هل إسرائيل راح تكتفي؟ ما أظن. إحنا اليوم عندنا حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة. صحيح. فكانت تستنى هذه الفرصة من زمان، حتى لو كان الرد متفق عليه. صحيح. حتى لو كان كذا. ليش؟ لأنه بنيامين نتنياهو اليوم أمامه العديد من المظاهرات، مجلس الحرب الإسرائيلي يضغط عليه، ضغوطات دولية، فهو بده يبين يعني منظر المنتصر، خاصة أنه 6 شهور في غزة وما في أنفاق لحماس اكتشفها، ما في قادة من قادة حماس اعتقلهم، دمر غزة بشكل كامل، والحرب ما حققت أهدافها كما أعلن نتنياهو. فهو اليوم يواجه ضغط كبير، فممكن جت له هذه على طبق من ذهب، أنه يحاول يجمع شتاته من خلال الأحزاب الإسرائيلية، يحاول يستعطف الشعب الإسرائيلي، يلعب دور الضحية. بالضبط. صحيح. يلعب دور الضحية حتى يقول أنه في عدنا عدو مشترك. صحيح. أو عدو كبير اليوم، يعني هو بيوصف مثلا حماس بالعدو والعدو والعدو وغيره. فأنت اليوم هدول بعض المسلحين مثل ما تدعي، بس هي اليوم دولة كبيرة مثل دولة إيران هجمتك وضربتك بوابل من الصواريخ، فهو راح يلعب على هاي النقطة لإعادة لم شمل الحكومة الإسرائيلية وكسب تعاطف الشارع الإسرائيلي. فما بعرف، يعني الله أعلم، ممكن يكون في الضغوط الدولية الكبيرة على إسرائيل وعلى إيران لخفض التصعيد، فإنه المنطقة لا تتحمل. صح، هنشوف هالكلام أكيد راح نشوف، بس المنطقة ما بتتحمل أزمة جديدة. ومن هالخبر خلينا نروح على خبر يلي صار في بيروت، في مطار بيروت عفوا، يعني صار في إرباك في المطار وتهافت على محطات الوقود. وكيف برأيك أحمد عاشوا اللبنانيين أو عاشت لبنان في هاي الليلة؟ والله هن عاشوا في لبنان هاي الليلة يا دينا، مثل ما بتحكي خوف، يعني خوف من اللي جاي مو خوف من لحظتها. يعني هن شافوا في صواريخ عم بتطير فوقهم، تمام، ما بيعرفوا شو التبعات اللاحقة، كيف راح تصير هاي الأزمة. فراحوا على محطات الوقود، راحوا على مراكز التسوق، الناس اللي راح تشتري السكر، تشتري الرز، تشتري المعكرونة، تخزن هي ما نبحجتها اليوم، ولكن كلها التخزين للمستقبل، لأن المستقبل غامض. صحيح، إذا صارت حرب واسعة وإسرائيل ردت بشكل مباشر على إيران وبشكل كبير على إيران، فأكيد راح يكون حزب الله اللبناني صح ضمن المواجهة. صح، وراح تضرب جنوب لبنان، وإسرائيل لن تقف عند جنوب لبنان، بالعكس راح توصل بيروت. فإذا توسعت الحرب فإنه إسرائيل راح تضرب كمان جنوب لبنان، وما راح توقف عند جنوب لبنان، بالعكس الحرب راح توصل للعاصمة اللبنانية بيروت، فراح يصير عندك غلاء في الأسعار، راح يصير في عندك شح بالمواد الغذائية. صحيح، لذلك الناس خافوا وتوجهوا إلى يعني ملء خزانات الوقود، وأيضا البحث عن بعض المواد الغذائية. صحيح، وبالنسبة لمطار رفيق الحريري توقف. يعني أنت حتى كان في بعض الصور انتشرت اللي تابعوا حركة الملاحة الجوية، يقول لك أثناء الضربة أو قبلها بقليل كانت سماء سوريا والعراق والأردن ولبنان فاضية من الطيارات. صح، يعني كان متبلغ انه احنا راح نرد بهالساعه الفلانيه والوقت هذا. صح، لانه ما صار في اي ضرر في هو بيقول لك انه لتجنيب يعني المخاطر ضد المدنيين او استهداف هذه الطائرات بالغلط او غيرها. احمد، وإيران انه يعني كانت وقع الطياره الاوكرانيه. صح، من كم سنه، يعني هي معك حق، لانه لو لاحظت انه وقفوا كل المطارات في سواء في الاردن في لبنان، يعني كانوا عارفين. وفعلا تموا، يعني يمكن الليلة كلها لتاني يوم الصبح الأردن ولبنان كانوا قد أعلنوا أنه أغلقوا جميع الطائرات، يعني الأجواء أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة حتى لأجواءهم سواء في لبنان أو في الأردن. مع ذلك استأنفت عودتها مرة أخرى. طيب خلينا نروح لخبرنا الأبرز، يعني الأمل دائما قائم، الأمل اللي مش موجود عندي دائما قائم. يعني لا تمي تقولي لي مثلا كل واحد تقول له أمل يقول لك أمل تزوجت وما بعرف هالحكي. في أمل باير ليفركوزن بيلعب بالدوري الألماني، يعني تخيلي امبارح حقق اللقب الأول منذ تأسيسه قبل 120 عام، يعني 120 سنة هذا النادي صار له بيلعب، لهلأ أول لقب يحققه، يعني لسه في 3 جولات في الدوري الألماني، تمام؟ ولكن هني يعني خلص، يعني النقاط اللي أخذوها والفارق ما بينه وما بين التاني وكذا حسم الأمر. فصار هو خلص، يعني هو اللقب له، يعني مهما حصل اللي خسر 3 مباريات اللي جاي خلص اللقب له. فيقول لك قبل دقيقة من نهاية المباراة الجماهير يا مانا مصدقة هستيريا، نزلوا كلهم على الملعب. ومو بس هيك، يعني هالفريق مثلا ما كان له ترتيب قوي أو صحيح. أول مرة معروف من 120 سنة. لا معروف هو، بس يمكن أنا بالنسبة إلي لأني ما كتير بتابع الكورة، بس فالشيء الثاني اللي حققه كمان خلال هاي إنه ما خسر ولا مباراة. تخيلي خلال الدوري كل مبارياته كانت فوز، فما خسر. ومين المدرب تبعه؟ مين؟ تشابي ألونسو. هو أصلا كان لاعب في ريال مدريد وكذا نادي، بس هلا أنا بصراحة هلا عرفنا ليش هيك عم بيصير معهم هلا. أيه. اكيد بسببه، بس ما يعني إشي كتير غريب صراحة احمد. انه يعني الواحد لو قاعد 2-3 سنوات على نفس الموضوع خلاص بيمل. 120 سنة وفي له جمهور كبير. اوف، طبعا يعني في عندك جماهير مثلا انه النادي تبع ما حقق ولا كاس ولا بطولة ولا كذا، ولكن هو مشارك ودائما يجيب لاعبين ويشتري وعقود وصفقات كبيرة وغيرها. فيعني أمل وانت عم تقولي لي ما عندك أمل؟ صح معك حق. لا خلص غيرت يعني رأيي. هذا النادي مثلا بايرن ليفركوزن امتى تأسس؟ تأسس عام 1904. يعني عم بقول لك يعني 120 سنة يعني. معناها بعد هالخبر أنا صار عندي أمل. لازم يكون عندك ما تفقد الأمل بشيء. كبير أمل كبير كمان. بس اصبري عليه يعني. أيوة. يعني هو المشكلة مو بالأمل، المشكلة بالصبر على الأمل. صح معك. يعني نحن أوكي من نتأمل إنه بكرة يكون أحسن بس بنميل. أنا عشان هيك بقول لك أنا ما استنوا 120 سنة معك حق. إيه إنه يعني أكيد بس هاي بعد 120 سنة كده راح تكون الفرحة كبيرة. وبهيك بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم. فكنا معكم من مركز الأخبار من أخبار الآن، أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.